قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساء. بعد ما أنهى مالك رحمه الله ما يتعلق بالساعد واللحية جاء جهة المرأة، ولو قدم الأثر بعد هذا عن هذا ربما يكون أنسب، ولكن لعله يرى جانب حلق الشعر وجانب معاكس وهو وصل الشعر، يعني قضيتين متناقضتين. يقول إن معاوية رضي الله تعالى عنه في خلافته حينما حج بالناس، تذكر كتب التاريخ أن معاوية رضي الله تعالى عنه في خلافته حج مرتين، المرة الأولى في الأربعينات سنة 44، والحجة الثانية بعد ذلك قيل في السبعينات أو غير ذلك في آخر خلافته. فلما حج في المرة الأولى مر بالمدينة، فجاء إلى المنبر وخطب الناس، وهنا يقف طالب العلم وكل إنسان، معاوية رضي الله تعالى عنه ليس خطيب المسجد النبوي، وليس اليوم يوم جمعة ولا عيد، ولكن ولي الأمر من حيث هو، له الحق أن يعتلي المنبر في أي بلدة من أعمال دولته، لأنه ولي أمر المسلم. ولذا يقول الحنابلة إن المسافر لا جمعة عليه، ولكن ولي الأمر إذا حضر الجمعة عقدت به، أي اعتبر في عدد المصلين، بخلاف المسافر والمرأة عند العلماء لا تنعقد به عدد الجمعة الذي يقتربون. فلو أن وجد من المقيمين 30 رجل وجاء 10 مسافرين، السافر يقول لا تنعقد الجمعة لأن المسافر لا جمعة عليه، فلا يعتد بهم في عدد الجمعة. ومنهم يقول 12 ولا 20. يهمنا بأن الحنابلة يقولون ولي الأمر حيث كان في دولته وحضر الجمعة يعتبر كأنه مقيم، لأنه لم يخرج عن دائرة ملكه. ومعاوية رضي الله تعالى عنه خليفة، وإن كان قد نقل الخلافة إلى الشام، لكن المدينة تحت خلافته، ومكة كذلك، والطائف، وكل الجزيرة العربية مع من تبدت الخلافة من وراء ذلك. فمن حقه أن يأتي ويصعد المنبر، ولأي شيء؟ بكل ما يريد إبلاغه، لقد كان المنبر في الإسلام أعظم من أكبر جهاز إعلامي اليوم، وإن لم يكن يبلغ ذلك فقد كان يبلغ عن طريق الأشخاص ويتناقلون الأخبار بأسرع ما يكون، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا حسبه أمر أو أراد أن يعلن عن أمر أو ينهى عن شيء سمعه قال احضروا المنبر أو احضروا المسجد أو استسقي لي الناس، وهكذا يصعد المنبر في أي وقت في أي يوم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر ذات يوم بعد أن صلى الظهر، فخطب الناس ولم يزل يخطب حتى أذن للعصر، فنزل وصلى العصر ثم رجع وخطب حتى أذن المغرب فنزل وصلى المغرب. يقول جابر والله ما ترك شيئا مما مضى أو يأتي حتى طائرا يحرك جناحه في الهواء إلا وذكر لنا عنه خبرا، حفظ من حفظ ونسي من نسي. ويقول كنا بعد ذلك تأتي الأحداث وكنا قد نسينا، فنتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أخبرنا بها. إذن ولما وقعت قضية بريرة وهي جارية كاتبها أهلها فذهبت تسعى لجمع المكاتبة فجاءت إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أعينيني على مكاتبتي قالت اذهبي إلى أهلك وأخبريهم إن شاء دفعت المكاتبة كلها لأن المكاتبة تكون منجمة فإن شاء دفعتها الآن واشتريت وأعتقتك وكان الولاء لي فعل فذهبت وأخبرت أهلها قالوا لا لازم يكون ولائك لنا لأن احنا اللي كاتبناك فجاءت بريرة تخبر أم المؤمنين عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غائبا فحضر فأخبرته أم المؤمنين عائشة فقال اشتريها واشترطي لهم إنما الولاء لمن أعتق فلما جاءت وجدتهم يصرون على كل ذات ما يخالف الولاء لهم خذي هذا الثمن خليهم يبيعوا وباعوا وأعتقت عائشة فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال أيها الناس ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إنما الولاء لمن أعتق فخطب الناس من أجل حكم شرعي يبينه للناس وهكذا حينما أراد أن يعلم الناس الصلاة جاء إلى المنبر وصعد وكان المنبر من ثلاث درجات وما صنع إلا في السنة الثامنة من الهجرة صعد الدرجة الأولى فالثانية فالثالثة وكبر وهم يسمعون وقرأ وهم يسمعون وركع ثم رفع من الركوع وهم ينظرون ثم رجع القهقرى الدرجتين ثم سجد في أصل المنبر ورفع من السجدة وجلس بين السجدتين وسجد الثانية ورفع وصعد المنبر وجاء بالركعة الثانية ونزل وسجد وتشهد وسلم ثم صعد المنبر وقال صلوا كما رأيتموني أصلي أي مدرة جامعي وأي صالة محاضرات في العالم كله أدت رسالة المنبر في المسجد النبوي لا وكلا لقد كان موضع لبيان ما أسكد عليه وكان موضع توضيح ما غمض عليه وكان موضع بيان وتفسير كتاب الله وهكذا لما جاء معاوية ورأى أمرا على خلاف ما علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه معاوية لأنه ما يأتي إلى المنبر لشيء عادي كان يمكن يقول للأمير أمرهم بكذا أو نهاهم عن كذا لا يأتي ويصعد المنبر ثم يقول ويعاتب يا أهل المدينة أين علماؤكم وهنا عتاب شديد وينبغي العلماء أن يسكتوا عن شيء يرونه ولكن هل نجأ به معاوية مكشوفا للعلماء يعلمون أو شيء نسمعه النسوة في بيوتهن لا يعلم به العلماء ولكن بلغ معاوية وعلم به معاوية إذن لماذا يعتب على العلماء وقد لا يعلمون بذلك ولو علموا لأنكروا وقد جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه كان في هذا المسجد وفي درسه لعن الواصلة والمستوصلة فكانت امرأة تسمع فقالت تلعن هذه قال وما لي لا ألعن من لعنها الله ورسوله قالت أين قالت كتابه قد لقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته فما وجدت ما تقول في كتاب ما تقول في كتاب الله عشان القرآن ما فيه لعن الواصل والمستوصل قال لو كنت قرأتيه لوجدتيه ألم تقرأ قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بل قرأتها قال قد نهانا رسول الله عن ذلك انظر أيضا المرأة لما تجادل قالت لعل أهلك يفعلون ذلك يمكن أهلك يفعلون هذا وانت بعد لا تلعن في الناس قالت صلي فانظري وكان بيته قريب الناس فدخلت المرأة وخرجت وذهبت من باب تعالي أخبرينا ماذا رأيت قالت ما رأيت إلا خيرا قال لو كانت تفعله ما جامعناها يعني ما جمعناها معنا في البيت. اذا العلماء لو كانوا يعلمون ما سكتوا. اذا عتاب معاوية رضي الله تعالى عنه فيما علم في ظاهر الامر له حق، ولكن في اصل الامر هل فعل العلماء انهم علموا بذلك وسكتوا عن هذا؟ ما فعل. اذا يكون قوله رضي الله تعالى عنه يا اهل المدينة اين علماؤكم، انما هو لا كما يقول بعض السراء بانه يعتب على، بل انما هو يعتب على العوام الذين فعلوا ذلك ولم يرجعوا الى علمائهم يسألونهم احلال هذا ام حرام. اين علماؤكم؟ يعني لماذا لا تسألون العلماء؟ اين علماؤكم؟ لماذا لا تسألونهم؟ وقد جاء الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ان امرأة اتت رسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني زوجت ابنك، زوجت ابنك فاشتكت فتمعت شعر رأسها افنصلوه بشيء، وبعض الروح وان زوجها يريد ضمها، يعني يريد يدخل عليها وما عندها شعر صلعة، هل نصلوه بشيء؟ قال لا، لعن الله الواصلة والمستوصلة، الى اخر الحديث. اذا الخبر موجود والعلماء يعلمون ذلك، ولكن يهمنا في موقف معاوية رضي الله تعالى عن في كونه ذكر اين علماؤكم، عقبا على العلماء لا ينكرون منكر كما يقول بعض الناس انهم كانوا يسكتون مخافة السلطان. لا والله، لقد خطب عمر رضي الله تعالى عنه على هذا المنبر، ايها الناس اسمعوا وعوا، ويقول رجل في اصل المنبر والله لا سمع ولا طاعة يا عمر. فلماذا؟ قال جاءت كسوة واعطيت كل واحد منا كسوة وعليك كسوتان فمن اين لك الثانية؟ فسكت عمر وقال اخبرهم يا عبد الله، عبد الله بن عمر، قال اشهد ان كسوة عمر التي اخذها جاءت قصيرة علي فاعطيته كسوتي يصل بها كسوته، يعني ما تخير من الموجود. لا، ومرة اخرى يخطب الناس على المنبر ويحث الناس على ان يحد من غلاء المهور، ويريد ان يجعل الفاصل والحد النهائي صدقات بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته، ما في واحد يزيد على صداق رسول الله لزوجاته ولا لبناته. يقول لك كان فيه خير لكان رسول الله اولى به، لو كان مكرمة لكن نساء رسول الله وبناته اولى بذلك. والله هذا شيء معقول، ولكن تقوم امرأة، مش رجل، امرأة تقف وتقول يا عمر ليس لك ذلك. تقول لماذا؟ ليش مدحك؟ قلت لأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أتأخذ مثلث نوبيا؟ فينادي عمر ويعلن على رؤوس الأشهاد أصابت امرأة وأخطأ عمر. هل كان العلماء يخافون من قول الحق؟ لا والله، مع انه ابن عباس يقول عمر كان شديد بيد العصا، ولكن عند الحق ما ينبغي. اذا ما نجده في بعض شراح الحديث لان معاوية يقول اين علماؤكم بان العلماء لم ينكروا منكرا، هذا القول في نظري منكر، وان اولى ما يحمل عليه كلام معاوية رضي الله تعالى عنه موجه يا اهل المدينة، ما هو العلماء، اين علماؤكم لم تستفتونهم في ذلك، اين علماؤكم لم تسألوهم على جواز ذلك او عدم جوازه، وهذا الذي يليق بعلماء المدينة. ثم ان القائل الاول يقول سكتوا، ينتقل الى ناحية ولعلها لغرض في نفسه، واستغفر الله من ذلك، كيف يقال عمل اهل المدينة حجة وعلماؤها سكتوا على هذه القضية؟ نقول على مهلك. اجاب عن ذلك عبد الله ابن عبد البر وقال من قال لكم بأن علماء المدينة رأوا ذلك وسكتوا عنه؟ من قال لكم إن مالك يقول عمل أهل المدينة من سواد الناس وعوامهم؟ لا والله، إن قول مالك عمل أهل المدينة علماؤها العاملون وليس عوامها الجاهلون، وقضية معاوية لا تنال العلماء بشيء، ولعل في هذا القدر ما يكفي. يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ ثم يأتي بعد ذلك وقد أخذ خصلة من شعر كانت في يد حرسي، ذلك معه حارس، وهذا الذي ينبغي على ولاة الأمور وإن كانوا في أشد مأمن، الفتنة شديدة. أمير من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يقول عدوه فيه حكمت فعدلت فأمنت فنمت. لما جاء شحن هذا قائد هرقل ويجي يسأله عن عمر فين فين عمر تجد ماذا هنا ماذا قال شوف يمكن نايم في المسجد. فيدخلون المسجد ويجدونه متوسلا رداءه نايم. قل هذا الخليفة حبكم؟ قالوا هذا الخليفة حبكم. وكان ابن حيحصنة السولجان وفي الحراسة وكذا. ولكن وجد المتوسط فقال كلمة حكمت فعدلت فأمنت فنمت. ما خايف من أحد. ولكن يد الشر ليست قصيرة. يأتي هذا المجوسي وبعداوة شخصية لما تعرض عليه ضريبة وكذا وكذا وكان يصنع الرحى أخيا اغتاله وهو يصلي. إذن معاوية يأتي للمدينة وعند المنبر والحرسي عنده. ولذا نجد بعض الخدام ولا بعض الجنود ولا بعض الأغوات حينما يصعد الإمام على المنبر يقف عند الباب من زمان حسابا على الإمام لأنه إذا أصيب الإمام وقت الخطبة إيش المصيب؟ إذن أخذ خصبة من الصعب وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا بيان عملي. ما قالش تفعلون ولا وقع لا السحر في يده وعلى المنبر يشوف الناس جميعا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا. عن ايش؟ عن الشعر في يده؟ لا عن وصل الشعر. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هلك بنو اسرائيل حينما اتخذ نساؤهم هذا. بنو اسرائيل ما هلكوا من شيء من الشعر فقط لا. هناك اشياء كثيرة. احتالوا على ما حرم الله وحرفوا كتاب الله ودللوا الناس سبحان الله يكتمون الحق وهم يعلمون. اذا بنو اسرائيل فعلوا اشياء كثيرة وتكاثرت عليهم ومما فعلوه هذا.